الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ عمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: وعندما توالت الضلالة هداهم بخاتم الرسالة الحاشر المعفي نبي الرحمة محمد أحمد هادي الأمة داعيهم بملة الإسلام مبينا للحل والحرام مجددا معالم الإيمان ومظهرا مناهج الإحسان ولم يزل يدعو إلى دين الهدى لينجي الأمة مما هو الردى حتى دعاه ربه إليه مرددا صلاته عليه وبقيت سنته مستمسكا فلن يضل من بها تمسكا صلى عليه الله ما أبدت هدى وما اقتفى سبيلها من اهتدى وبعد فالعلم أجل معتنى به وكل الخير منه يجتنى والنظم منه كل ما قصى مدلل من منقصاه مع القصى كل ما قصى بالنصب والنظم مدني منه كل ما قصى مذلل من منتطاه ما اعتصى فهو من النثر لفهم أسبق ومقتضاه بالنفوس علق إذا استعنت الله في تيسير علم أصول الفقه بالتقرير فهذه الأرجوزة المشطورة وهي على تأصيله مقصورة فشيتها من لغة ومنطق حرصا على إيضاح أهدى الطرق إلا يسيرا من مقدماتي تفيد في مسائل ستاتي فاستكملت عدتها 50 تالية 80 وعندما تمت بها المقاصد ومهدت بنيانها القواعد وسمتها بمرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول وما بها من خطأ ومن خطأ أذنت في إصلاحه لمن فعل لكن بشرط العلم والإنصاف فذا وذا من أجمل الأوصاف والله يهدي سبل السلام سبحانه بحبله اعتصامي. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وعندما توالت الضلالة، أي تتابعت بعد عيسى عليه السلام، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. وعندما توالت الضلالة هداهم بخاتم الرسالة، هداية عامة لجميع الخلق بهداية الدلالة والإرشاد، وهداية خاصة هي هداية التوفيق لمن شاء الله من عباده. الحاشر الماحي نبي الرحمة محمد أحمد هادي الأمة، الحاشر الذي يحشر الناس وراءه يوم القيامة، الماحي للكفر من قلوب الناس، نبي الرحمة كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، محمد أحمد هادي الأمة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال صلى الله عليه وسلم: لي 5 أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب، وهو آخر حديث في موطأ الإمام مالك. داعيهم لملة الإسلام مبينا للحل والحرام مجددا معالم الإيمان ومظهرا مناهج الإحسان. ذكر في هذين البيتين ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى دين الإسلام وبيان الحلال والحرام وتجديد معالم الإيمان وإظهار مناهج الإحسان أي طرقه. يلاحظ أنه ذكر في هذين البيتين الإسلام والإيمان والإحسان التي وردت في حديث جبريل المشهور: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى دين الهدى لينجي الأمة من مهوى الردى، المهوى مكان الهوي وهو السقوط، والردى الهلاك، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى أي فتهلك. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو منذ أنزل عليه يا أيها المدثر حتى دعاه ربه إليه مرددا صلاته عليه، حتى وافاه الأجل مرددا مكررا صلاته عليه. وبقيت أي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم سنته مستمسكة فلن يضل من بها تمسك، أي من أخذ بها واعتصم بها فهو على صراط مستقيم. وعند الحاكم قوله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. صلى عليه الله ما أبدت هدى وما اقتفى سبيلها من اهتدى. صلى عليه الله ما أبدت هدى ما هنا مصدرية ظرفية أي مدة كون السنة، فاعل أبدت السنة أي مدة كون السنة تبدي الهدى للناس. وما اقتفى تبع سبيلها من اهتدى، يقول إني أسأل الله أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم مدة إبداء سنته هداها للناس ومدة اتباع المهتدين سبيلها. وقد علق البخاري في صحيحه عن أبي العالية رحمه الله أنه قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. وبعد، أي بعد ما تقدم من حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فالعلم أجل معتنى به، أي أعظم ما يعتنى به ويبذل العمر في تحصيله، وكل الخير منه يجتنى أي يحصل. والاجتناء في الأصل التقاط الثمر، فالعلم كالشجرة، من سلك سبيل العلم فهو يجتني من ثماره. والنظم مدن منه كل ما قصى، والنظم مدن أي مقرب منه أي من العلم كل ما قصى أي بعد. يقصد أن جعل العلم في قالب شعري يقرب ما بعد من العلم، مذلل أي مسهل من ممتطاه أي من مركبه، يقاوم تطاه إذا جعله مطية. ما اعتصى أي ما صعب، يقول إن العلم إذا كان عصيا كالدابة المستعصية التي لم ترض فالنظم يذللها ويسهلها حتى تكون سهلة. فهو أي النظم من النثر لفهم أسبق ومقتضاه بالنفوس أعلق. ذكر شيئين، أن النظم أسرع إلى الفهم من النثر، هذا الأول، والآخر أن مقتضاه أي مدلوله أعلق بالأذهان أي أيسر استحضارا. وما ذكره من أن النظم أسهل استحضارا لا شك فيه، فلم يزل العلماء يعتنون في جمع العلم بالنظم لأنه أسهل حفظا وأعلق بالذهن. وكان يسعهم أن يجمعوا العلم في متون منثورة، لكنهم اجتهدوا في نظم العلوم ليسهلوا الحفظ على طلبة العلم. فهذا من أهم مقاصد نظم المتون العلمية، كما قال ابن أبا رحمه الله في ديباجة نظم الآج الرومية: وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. وقال السفاريني: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ، كما قاله في الحفظ مسلم. وأما في الفهم، أي كون النظم أسبق إلى الفهم من النثر، فهو من النثر لفهم أسبق، فقد يكون محل بحث، لأن الغالب أن النثر أسهل في الفهم من النظم، فالناثر يأتي بالعبارة على أوضح وجه، بخلاف الناظم فإنه يقيده الوزن والقافية، وربما عدل عن العبارة الواضحة إلى عبارة دونها في الوضوح اضطرارا، كما قال ابن المرحل في ديباجة نظم الفصيح لما ذكر أنه أراد أن ينظم فصيح ثعلب، قال: من غير أن أعدو ذاك المعنى واللفظ إلا لاضطرار عنا. فالمرء قد تنتابه الضرورة فتصحب النفس بها مقهورة، فالمرء قد تنتابه الضرورة فتصحب النفس بها مقهورة. ما معنى تصحب؟ ما معنى أصحب يصحب إصحابا؟ نعم، لا ليس تصبح، ليس تصبح بتقديم الحاء، فتصحب معناه تنقاد، كما قال حريري في مقاماته: فأصحبت إصحاب المطواعة وانخرطت في سلك الجماعة. فأصحبت إصحاب المطواعة أي انقدت انقيادها. فالنظم أسهل حفظا والنثر أسهل فهما، فالكلام ينظم ليحفظ وينثر ليفهم. الخلاصة أن الناظم ذكر أن النظم أسهل من النثر حفظا وفهما، والواقع أنه أسهل حفظا، أما في الفهم فنوزع فيه. ولم يعاني أحد نظم العلم ويدفع في مضايقه إلا رأى هذا المعنى كثيرا فيما يعتذر طريقه عند حوك النظم ونسجه ومحاولته تأدية تمام المعنى الذي تؤديه العبارة المنثورة. فالنثر أسهل فهما والنظم أسهل حفظا. قال: لذا أي لأجل ما سبق من أن النظم يقرب العلم فهو مدن منه فهو مدن من العلم كلما قصى إلى آخر ما ذكره، استعنت الله أي طلبت منه العون في تيسير علم أصول الفقه بالتقرير أي بالتبيين والتوضيح. وقد قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لذا استعنت الله في تيسير علم أصول الفقه بالتقرير في هذه الأرجوزة، فنظمه من بحر الرجز المشطورة أي المجعوذة أشطارا، وهي على تأصيله مقصورة أي على ذكر أصوله مقصورة، فقد خصها بعلم أصول الفقه وقصرها عليه كما سيقول في آخرها: فكان لما خص بالأصول أحصالها من مهيع الوصول. حاشيتها أي جنبتها، بمعنى أنه أخلى نظمه من لغة ومنطق أي مسائل اللغة والمنطق التي جرت عادة كثير من الأصوليين بذكرها في متون أصول الفقه، وهي ليست من صميم علم أصول الفقه. فمثلا لم يذكر معاني الحروف، وقد ذكرها في نظمه الآخر مهيع الوصول تبعا لأصله تقريب بن جزي. وكثير من كتب الأصول تعقد بابا لمعاني الحروف كجمع الجوامع للسكي، لكنه ليس من صميم أصول الفقه لذا تركه هنا، كما صنع صاحب المراقي فإنه قال: منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررا. يقول: ما ذكر في غيره في غير فن أصول الفقه لم أذكره، كمعاني الحروف المذكورة في النحو وكالإطناب في مسائل الحقيقة والمجاز المذكورة في البيان وكأنواع الدلالة وتفصيل القول فيها الذي يذكر في علم المنطق. لماذا حاش ابن عاصم نظمه من اللغة والمنطق؟ قال: حرصا، هذا مفعول من أجله، حرصا على إيضاح أهدى الطرق، أي من أجل الحرص على إيضاح أي بيان أهدى الطرق، أي أهدى الطرق الموصلة إلى أصول الفقه التي يحتاج إليها طالب علم أصول الفقه. ثم استثنى بعض مباحث اللغة والمنطق التي رآها ابن عاصم رحمه الله شديدة الصلة بعلم أصول الفقه فلم يحاش نظمه منها. قال: إلا يسيرا من مقدماتي في اللغة والمنطق تفيد في مسائل ستاتي، تفيد في مسائل، مسائل حقه أن يمنع من الصرف. لماذا؟ صيغة منتهى الجموع. أحسنت، لأنه على صيغة منتهى الجموع، لكنه صرفه للضرورة، وصرف الممنوع للضرورة كثير جائز اتفاقا، قال ابن مالك: ولاضطرار أو تناسب ينصرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. وقال الحريري في ملحة الإعراب: وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، بل الممنوع من الصرف قد يصرف لغير ضرورة لمجرد التناسب، كان في قراءة سلاسلا وأغلالا وسعيرا، والصرف في الجمع أتى كثيرا حتى ادعى قوم به التخيير. تفيد في مسائل ستاتي، فاستكملت عدتها عدة هذه الأرجوزة 50 تالية 800، فعدة أبيات مرتقى الوصول 50 و800 بيت. وعندما تمت بها المقاصد أي المطالب التي قصدها ابن عاصم في نظمه، ومهدت سهلت وذللت بنيانها القواعد وسمتها، يقال وسمه إذا جعل له سمة أي علامة، وفي بعض النسخ سميتها وهو بمعنى، وسمتها بمرتقى الوصول إلى الضروري الذي لا بد منه من الأصول من علم أصول الفقه، وما بها من خطأ ومن خطل، والخطل الخطأ أذنت في إصلاحه لمن فعل، لكن بشرطين. قال: لكن بشرط العلم والإنصاف، فلا بد أن يكون المصلح عالما بما يصلح، لأن الجاهل قد يفسد من حيث يظن أنه يصلح، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. لكن بشرط العلم والإنصاف أي العدل، فذا وذا أي فالعلم والإنصاف من أجمل الأوصاف التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، وضدهما الجهل والظلم، وهما مصدر كل سوء، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبالعدل يرفع الظلم، وبالعلم يرفع الجهل. والله يهدي سبل السلام، أي طرق السلامة، أي أسأل الله تعالى أن يهدينا سبل السلامة سبحانه تنزيها له بحبله اعتصامي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم، بارك الله فيكم.